حاس حاس من حياته إنجاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز فاز وعيش الأيام فرحة بالإنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يفخر وقد جاز وعيش الأيام فرحة بالإنجاز فاز فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز يهدف لممتاز فاز عام ورا عام للعليا من حاز من حاز فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز فاز فاز الذي حاز فاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز من حياته إنجاز